بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول، فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة الله. صفحة ثانية. صفحة 181. صفحة 181. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المنع الثالث من منع التشريع الإكراه. كل ما ممكن على من حرم من الشرك كما يدور فليس بآثم وليس عليه إكراه من السبب إلى الإكراه. وأما الضمان فإن كان يتعلق به حق آدمي ضمن، فإذا أكره على شيء فإذا كان من حقوق المال المحفوظ فلا شيء عليه. هذا المحرم من الكفر كما يقول. لو ذكر شخص عن الكفر وكفر ولكن قلبه مطمئن بالايمان فانه لا شيء عليه بنص القران: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سؤال: ولكن هل يقدر ان يخضع لذلك الاكرام ويفعل او ان يصبر ولا يفعل؟ يعني اذا كان الحق في حقوق الله سبحانه وتعالى كما لو اكره على الكفر فانه وقلبه مطمئن بالايمان فانه لا يكون آثما ولا يترتب عليه أثر من هذه الآثار التي تترتب على الفعل، وقلبه مطمئن بالإيمان، كما جاء في حادث عمار بن ياسر رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك. والله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على الكفر أو أكره على معصية من المعاصي فإنه لا يكون أثما. ليه؟ لأن الإكراه عارض من العوارض التي يترتب الحكم على الشخص بها، لأنه فقد اختياره. الآن هو بيفعل باختيار مين؟ باختيار غيره وإلا قتل. ولهذا لا يحاسب على فعلها لأنه مكره. هل هذا في كل المعاصي أو في بعض المعاصي دون بعض؟ هذا الإكراه في كل شيء. طيب، حتى الزنا، لو أكره شخص على الزنا هل يعتبر الإكراه هنا؟ حيث إن الزنا يحتاج إلى تحرك شهوة، ونحن نقول الآن أن المكره لا يكون له إرادة بل هي إرادة غيره. هنا دخلت إرادة هذا الزاني، فلو تحركت شهوته ولا يستطيع أن يزني إلا إذا تحركت شهوته فحصل انتصار. إذن الآن هذا حصلت عنده إرادة، لهذا اختلفوا في هذا. فمن لم يرى الإكراه في الزنا قال بأنه لا يكون إلا بتحرك شهوته، معنى ذلك أنه وافق على هذا الأمر إن كان داخليا. ولكن الجمهور على اعتبار الإكراه في هذا. حتى ولو حصل هذا فإنما يحصل هذا بداعي الطبع، لا أنه موافق على هذا ولا أنه مختار بهذا، فهو يكره هذا الأمر ولا يريده. نعم. فإذا أكره الإنسان على فعل معصية فإن العبد لا يؤاخر على هذا، لأن الإكراه سلب لإرادة الإنسان واختيار الإنسان، وهذا من سماحة الشريعة ورفع الآثار. لكن تبقى مسألة، هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ولا يصبر ولو أدى ذلك إلى قتله؟ طبعا هذا في الإكراه المعتبر، وليس كل شيء يعد إكراها، هذا في الإكراه المعتبر اللي هو بيبقى الإنسان يحصل هذا الإكراه من قادر يعني على تنفيذ ما يتوعد به، ويكون الإكراه مؤثرا. لما مثلا واحد يقول لك مثلا إيه، أنت يا تحلق لحيتك يا ما عادش تجي الشغل مثلا، فلا يعد هذا إكراها، لا يعد هذا إكراها، ابحث عن عمل آخر والله عز وجل يرزقك، لا يعد هذا إكراها. مثلا أو زوجتك تقول إما أن أنا أطلع متبرجة بهذا ولا طلقني أو أتركك في البيت، فيقول طيب ماذا أصنع أنا وعيالي وكذا، فيترك هذا. أو يكره هو على فعل مثلا شيء معصية مثلا من أجل أنه يعني مثلا كان يصافح نساء أو مثلا قد يترخص ببعض المعاصي معهن بدعوى مثلا أنه لا يستطيع أن يمتنع عن هذا لأنه يعمل عندها أو مثلا في ملكها، فكل هذا لا يعتبر إكراه، لا يعتبر إكراه، إنما الإكراه الذي يلحق بالإنسان ضررا في بدنه يؤدي إلى القتل وهذا هو الإكراه الكامل، أو يؤدي مثلا إتلاف عضو أو شيء فهذا إكراه أيضا. نعم. ولكن الأفضل أن يصبر على داعي الإكراه ويفعل أو أن يصبر على إفعاله. الجواب في هذا مصيب إذا كان من المطلوب وخضوعه لداعي الإكراه يكون فيها ضرر عام عن المسلمين. طيب في مسألة مهمة أيضا فاتت في هذا، إحنا قلنا في المعاصي بيعتبر إكراه، طيب في القتل لا يعتبر الإكراه في القتل، طيب اشمعنى دون المعاصي؟ لأنه الآن إحنا إنما راقص الشرع في المعاصي لاسترقاء نفسه، إنما هذا حينما يكره على قتل أخيه فقتل نفسه، أصلا اعتبار الإكراه حتى يحصل حصانة للنفس، فهذا قتل نفسه، فليست نفسك بأولى من نفس غيرك. يبقى لو أكره على القتل فإن ذلك لا يعتبر ولو أدى إلى قتل، لأن في نفس هتقتل هتقتل، فلتكن نفسك حتى لا تكون متعديا طالما لا يحصل موت يحصل موت. اللهم إلا إذا سلبت إرادة الإنسان فأصبح كالآلة، كأن يحمله حملا يشيله ويضرب به غير مثلا، فإن كان كالآلة أصبح كالآلة يبقى خلاص فقد إيه؟ فقد أي شيء، لم يمارس هو بنفسه أصبح كالآلة. إنما إذا أكره على القتل فإن ذلك لا يعتبر. نعم. في هذا الشيء إذا كان يكون فيها ضرر عام على المسلمين فالواجب أن يصبر، لأن هذا من باب الجهاد، والجهاد واجب إن فرض عين أو فرض كفاية أو سنة. فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفر إذا فعل ما أكره عليه سلب الفرض الديني بسببه فالواجب عليه أن يصبر ولو قتل، فإن قتل فهو شهيد، لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من القتل وإنما يتعلق الوقاية الحديث من القدم، فكان ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. نسأل الله السلامة. يعني أن الإنسان إذا أكره على شيء لكن هذا الشيء سوف يتعلق به لو فعله فساد لدين الناس، ماذا يصنع؟ يصبر، لأن الأمر الآن تعدى نفسه، كما حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لو أن أحمد طالع وترخص لا التبس على الناس المسألة، وبالتالي قد يستمر الناس وقد يقتنع الناس بهذا القول الكفر، فصبر أحمد رحمه الله تعالى وكان على استعداد ولو قتل، لكن الله أنجاه سبحانه وتعالى. فلو المسألة تتعدى بعض الشخص إلى حفظ الدين وأن الدين سيحفظ بهذا أو سيحصل فساد لدين الناس فيبقى يصبر ولو أدى ذلك إلى الإيه؟ إلى القتل، زي الجهاد بالضبط في سبيل الله. الآن لو دهم العدو أرضنا إحنا بنجاهد، ولو أدى ذلك إلى قتل كثير منه، بندفع العدو ولو أدى ذلك إلى القتل. مفيش حد قال إن القتال شرطه ألا يحصل قتله أبدا. وزي ما الجهاد هذه طبيعته بالسيف، فكذلك جهاد الحجة والبيان. فلو كانت حجة القرآن ستغلب بحيث تكون هي الحجة العامة وسيضيع الحق، يبقى تصبر ولو أدى ذلك إلى قتلك. إنما لو المسألة بقى مسألة تتوقف على الشخص، فإن شاء ترخص وإن شاء لم يترخص، الأمر أصبح فيه نحن لا نوجب عليه الترخص ولا نوجب عليها. نعم. ولذلك ما جرى في بني احمد رحمه الله اكره على ان يقول ان القران مخلوق، ولكنه ادى ولا بالتاويل، ويستطيع ان يتخلص بالتاويل او يستطيع ان يتخلص بغير التاويل لدفع التكرار، لكنه اذا تخلص من ذلك حمل نفسه الا انه لا يحمي حول الاسلام والدين، فلهذا اصر على ان يبقى على قوله بأن القرآن كلام الله رب العالمين عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق، ولا يعد ذلك من معايبه وكذابه، ولكنه من حسناته أنه صبر من أجل حماية الإسلام. رحمه الله تعالى رحمة الله. طيب السؤال الثاني إذا أكره على فعله. سؤال: إذا أكره على فعل الإسم فلا دونه، هل من شرط رفع الإسم عنه أن يفعله لداء الإكراه؟ الجواب: من العلماء من يقول تنتفع المؤاخذة عنه والإثم بشرط أن يفعله دفعا لداء الإكراه، فإن فعله قاصدا بعينه ولكن خلفه مطمئن بالإيمان فإنه يؤاخذ بذلك. والصواب أنه لا يؤاخذ، لأنه قال: أن ذكر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سؤال: لو قال قائل إذا كان يمكنه أن يتأول فهل يلزمه أن يتأول؟ هل يجب التأويل لو كان أنه يقدر على هذا؟ نعم. الجواب يقول: إذا أمكن فلا شك أن التأول أحسن، لكن إذا كان يكون إنسان لا يحسن التأول مثل العوام فالعامي لا يعرف يؤول، أو يكون الخصم يعني دارس تيجي تأول يقول لا أشوف أنا ممكن تقصد أنا عاوز تقول وراي كيف كيف كيف، يعني ممكن يكون خط كده، زي مثلا بعض الناس ممكن مثلا يجي من الإخوة اللي مثلا درسين أو كذا، يجي واحد مثلا يتأول أمامه بحلف معين أو كذا، لا أنا عايزك تحلف بالصيغة الفلانية. نعم. ولهذا أحيانا يقول له أوكل فيقول ومعنى التأويل، وربما يكون متمكنا من التأويل لكنه عند الإكرام لا يتوقفه، فانقله له حال بالرخاء ولم حال بالشدة، زي التأويل في خلق القرآن. لما قال أحد الأئمة إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور الأربعة مخلوق، قال الأربعة مخلوقة ويقصد الأصابع، يقصد الأصابع. نعم. قد يكون عند الشدة لأنت كل شيء، فأنت الآن لو قرأ أمامك حاجة تريد أن تخرجها معك، ثم أذن المؤذن فتوقع وأنت عجل وتكر وأنت متعجل، فإن الإنسان أعلم المسألة بسيطة، فالمهم أن الرجل قد يذل عن مراقبة التأويل عند الإكرام. والصواب أننا لا نشترط إلا ما اشترط الله عز وجل، وهو أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا إثم عليه، هذا بالنسبة لفعل المحذور، أما بالنسبة لترك المجهول فالمؤلف سيذكره. سؤال: فإن قال قائل قد ورد في حديث سلمان أن رجلين مروا على قوم يعبدون صنما لهم، فقالوا لأحدهما قرب شيئا ليقلل سبيله، فقرب ذبابا فدخل النار، وقالوا للآخر قرب شيئا فلم يقرب شيئا وضعه عنقه فدخل الجنة، فيقال كيف أدخل الله الأول النار وهو مكره؟ نعم قلنا الحديث مشكل. قالوا قرب قرب، لأنهم تهددوا إذا لم يقرب ضرب عنه، فقرب فدخل النار. أليس هذا منكران في الصورة والظاهر؟ بلى، فكيف يؤاخذ؟ نعم. قلنا الجواب أن حديث الإمام هذا يحتاج إلى تفسيره أولا، وإذا صح فهذا يحمل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا في هذه الحالة، لأن الله تعالى رفع عنا من الآثار والأوثان ما كان مكتوبا على من قبلنا، هذا على فرض صحته، وإلا هو ضعيف فليس فيه إشكال. لكن لو قلت أنه صحيح يعمل على أنه شرع من قبلنا. وهذه مسألة مهمة ننتبه إليها في حال الترجيح، لا نفي حديث في شرع من قبلنا، نعارض به أحاديث عندنا ونصوصا عندنا لشرع من قبلنا، إذا أقره شرعنا صار شرعا لنا، أو إذا لم يخالفه شرعنا فهو شرع لنا. على كلا الأمرين إنما يعمل بشرع من قبلنا إذا لم يخالف النص عندنا. لما نيجي بشرع من قبلنا ونقول الله هذا دليل، لا، وإنما نحتاج إلى جمع، نحتاج إلى جمع، زي حديث مثلا الغلام والراهب والساحر، هل تستدل به على جواز مثلا قتل النفس؟ نحن هذا ليس في قتل النفس، لكن لو فرضنا فإننا نقول لا، عندنا النصوص تمنع من قتل النفس، فلما تجيب هذا الحديث يبقى تحمله هذا المحل. الأمر الثاني أن هذا الرجل لو فرضنا أنه شرع لنا فإننا نقول أنه لابد وأن حفر منه موافقة بالقلب، فهذا الرجل سجد لأن قلبه اطمأن بذلك. طيب إيه اللي يخلي نحمل هذا المحمل؟ نحمل هذا المحمل أنه لو لم يكن قلبه كذلك ما دخلنا، لأن الله سبحانه شرط لدخول النار أن يطمئن، أن يشرح الكفر صدره، أما من كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يصح. يبقى هذا الرجل لو حصل، وكان الحديث يعني في الباب حجة، فإننا نقول هو محمول على اطمئنان القلب بالكفر لا بالإيمان. وهذا التأويل ولو لم يرد به النص ذاته، إلا أن هذا مسلك العلماء دائما في أنهم يحملون النص محامل لا تتعارض مع النصوص. خلي بالك البعض ممكن يتعسف ولك ايه، ودي في مسائل كثيره يقولك لا انت تحمل هذا المحمل ليه، النص ما فيهوش محمل، ليه انت تحمل هذا المحمل؟ نقول لان النصوص الاخرى توجب هذا المحمل، لان لا يمكن ان احمله على محمل يتعارض مع ايه، النصوص. زي ما احنا مثلا بنيجي في حديث مثلا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، نقول هذا محمول على الكمال. ليه نقول ليه حملنا على هذا؟ لان لا يمكن نحمل ان واحد يدخل الجنه ما عملش اي حاجه خالص، لان هذا بيعارض كل نصوص الشرع ان العمل ده مش في الايمان خالص. هتقول لا في الايمان بس اصله كذا، نقول بانه يدخل الجنه ولم يعمل قط، هذا كل نصوص القران تصادم هذا في اشتراط العمل في مسمى الايمان، والتعريف الذي أجمع عليه كل علماء السنة في أن الإيمان قول وعمل، يبقى نحمله محملا إيه؟ محملا يتوافق، وهذا محمل ليس تعسفيا إذ ورد نفس اللفظ في الأحاديث الأخرى وهي محمولة على هذا، نفس اللفظ لم يعمل خيرا قط، وكان قد أزاح فرع شجرة لم يعمل خيرا قط، وكان يبيع فيسامح الناس ودخل الجنة، يبقى هذا محمول على عدم الايه؟ الكمال، لا على عدم وجود الفعل اصلا. وانا في الصيغه من صيغ العرب التي تقولها مثل ما جاء في الصحيح، اما معاويه فرجل لا اما ابو جهم فرجل لا يضع العصا عن ايه؟ عن عاتقه. يبقى انت تحمله المحمل الذي يتوافق مع النصوص، بدلا من ان تاخذ هذا وتعارض به جميع النصوص. يبقى لما العلماء بيحملوا النص على محمل معين ولو لم يرد في النص نفسه فيه التصريح بهذا المحمل، نقول ورد في النصوص الأخرى ما يعين حمل النص على هذا، وإلا كانت النصوص متعارضة، ولا كانت النصوص متعارضة. زي مثلا نفس النص، لأنك لو لم تحمل هذا وتؤول النص فإنك تصادم كل نصوص الشرع بإجماع، حتى عند من يقول بنص لم يعمل خيرا قط. إيه هو؟ إنه لم يعمل خيرا قط ظاهره إنه لا عمل لسان ولا عمل قلب ولا عمل جوارح. تقول أصل عمل، أنا أقول لك أولت بقى ثاني، ما هو يعني اتفق على العمل بظاهره، يعني اتفق على التأويل، اتفقنا على العمل بظاهره فخلاص يبقى الإنسان يدخل الجنة خالص من غير أي حاجة، عمل قلب ولا عمل جوارح ولا قول، إن حتى القول يقال خير، حتى لو هو بيقول يبقى ده خير، يبقى لم يعمل خيرا قط. إذا قلنا الصيغة على ظاهرها يبقى إذا كل دول يدخلوا الجنة ولا داعي للإسلام كله. نقفل بقى المصحف ونقفل السنة ونقول وداعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويا جماعة على وجه الاستحباب أو الوجوب تبقى تأذن مثل سنتك، هل تدخل الجنة إذا لم تقل ولم تعمل عمل قلب؟ لا لا لا، إحنا مش قصد كده، نقول قصد كده لا لا، نطلع عمل قلب بيه، عمل قلب إلا بالنص. طب ما إحنا بنطلع عمل جرح بالنص، فليس تأويلك أولى من تأويلنا. يبقى طالما المسألة كده أصبح النص مشتبها، ودع هذا النص على فرض يعني الجدل، من إحنا ما ندعوش، إحنا اللي استدل بيه أصلا، ودع هذا تعالى النصوص القاضية لأن العمل من الإيمان. يبقى ما نجيش نتعسف في أي مسألة نقول إيه أصل التعليل هذا أو العلة دي لم يرد النص بها، لا، واردت النصوص بالقول بمقتضاه. نعم. الرجل الذي وقع في الشارع على رأسه وشق الصيد، هل هو مفرد؟ الجواب هذا زي حديث الرجل اللي مثلا ليس له من أعمال الصالحات هو لا إله الله في بطاقة، ولما تحط البطاقة دي طاشت الصحائف كلها، يقول لك اقتصرنا على القول بس، نقول له يعني ايه؟ يعني يقول القول وكذا وتجاوزنا نقول عمل قد يبقى خلاص وحصلت النجاة، نقول له انت اكيد بتقول هذا؟ نقول له اكيد يعني اللي بيقوله بيعمل عمل قلب تطش الصحائف يقول هذا النص ولا نقوله؟ نقول له طيب كيف نؤول ذاك من يدخل النار وهو يقول لا اله الا الله وعنده عمل قلب ويرجع تاني؟ لانك لو قلت ان هو ما عملش عمل قلب مش هيطلع من النار، ده العصاة دول، العصاة اللي بيعذبوا في النار دول معهم عمل قلب خرجوا بيه مع القول ولا ما معهمش؟ اوعى تقول ما معهمش، هيطلع ازاي معاه؟ طب معاه يعني معناه ان في من يقول ويعمل عمل القلب ومع ذلك يعذب. فلو قلنا بالظاهر ان من قال ما عمل القلب فانه يكتب له النجاه وتطش الصحائف، يبقى الان تعذيب الله سبحانه لمن قال وعمل بعض اعمال وعمل عمل القلب يبقى هذا ظلم. لكن نقول بانه ايه بقى، احنا زي ما احنا بالاول بقى نقول انه لا اله الا الله اللي تطش بالصحائف لا اله الا الله خاصه، لا اله الا الله معينه، لا اله الا الله فيها صفاتها وشروطها، لكن هذا الرجل له حال خاص عشان نجمع النصوص كلها. الحال الخاص بقى نقوله ايه؟ دي سهله، المهم الا يتعارض مع النصوص، لان لو قلنا ده حال عام يبقى يقتضي ذلك الظلم من الله اذ يعذب من يكون في النار وهو يقول لا اله الا الله وبعدين يطلع، مع اتفاق الجميع انه لا يخرج من النار، لا يخرج من النار احد لم يعمل عمل القلب، انما الخلاف اللي يعني ظاهر، ما هي ما فيهاش خلاف عند اهل السنه في عمل الجواب او اللي يقال. تبعتم يا اخوان؟ يبقى اذا مساله البحث عن العله اللي تتوافق النصوص مسلك مين؟ مسلك الراسخين، والا لتضاربت نصوص الشرع، والإنسان إذا لم يفهم المسألة يرجع إلى أهل العلم، مش عيب يرجع إلى أهل العلم في هذا الباب ليتضح له الحق. نعم. سؤال: كل رجل الذي وضع الإشارة على رأسه وفق الصيد هل هو مفرد؟ الجواب: هذا يرجع إلى الله ولم يكن مقرا على الفعل المفرد، فهناك فرق بين إنسان يؤذى بالله يؤذى بدينه وبين إنسان قال نفسه افعل كذا، فالإنسان إذا أوذي بدينه يجب أن يصبر. والفرق أنه إذا أقره على هذا فإنه يريد أن ينقبل إلى هذا الشيء يقول له اكفر فيعين من فعل محرم، أما هذا فلا يعلق رجوعه عن إيذائه على شيء معين، وإنما هو مجرد إيذائه فليصبر عليه نعم بدين لأنه مطيع الله عز وجل. فالذي يؤذى في دين الله ما أكره ولا أرجم على أن يدعهم لكن يؤذى في الآن وهو ماشي في طريقه، لكن المكره يكره ويكره على أن يترك هذا الشيء أو على أن يفعل هذا الشيء المحرم. تبعتم عشان الفرق ده دقيق جدا، انتبهوا، فرق بين الإكرار أنك تكره على فعل محرم أو ترك مأمور وبين أنك تؤذى. مش تؤذى عادي كده وما تكرهش على حاجة، تقول تعالوا بقى أنا هسيب كذا وكذا وكذا، لا أنت لم تطر عليه أصلا، لا أنت تؤذى في شيء معين، تؤذى في الله تصبر، لكن تقرا على فعل شيء دي مساله اخرى. نعم. قال بينهما فرق، الثاني رفق الله له، قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من ذكره، وهذا نص صريح ان الاول فما دمت على طريق المستقيم ولم ترغم على ان العهد ولكن تؤذى من اجله فلا باس فيجب حفظه. سؤال، ان قيل ان المكره اذا اوذي وعذر على ما لا يحدث فانه يفعل ما ركن عليه، فعند اي حد من الاله يوفق له في فعل المحرم او ترك المامور به وجوبا ولا بد من ان يصل لما اوصى الكفار اليه عمارا حيث قتلوا اباه وامه وفعلوا فيه افعالا عظيمه فنزلت فيه الايه الكريمه الا من كفره. فالجواب ان هذا على حسب الشيء والاكرام على كل شيء بحسبه، والعبره في عموم رب الادم لا بخصوص سببها لان حور النجوم لا يزيد العموم. فلو قيل للإنسان إما تكفر وإما أن يصنع بك بسلوك سبا وإهانة لم يكن ذلك إكراما، ولا يجوز أن يجعل الإنسان نفسه مكرما لأجل تهديده وجهه إليه لأن الإكراه على كل شيء بحسبه. نعم. سؤال، إذا أقرره على أن يكرر هذه الكلمة باستمرار على أن يكرر هذه الكلمة باستمرار أو يفعل هذا الفعل بالحدود له مثلا باستمرار فهل يؤول في فعله؟ الجواب، إذا أكرمه أول مرة وفعله رجع عنه الإثم ولا يكرر إلا إذا أعاد الإكرار. إذا زال التهديد رده وإذا جاء سبب وجوده فعدته، فلا أدري على الأول لأن الأول قد يتبدل قائما، وثانيا قد يكون إذا رأى منه العزيمة يليل لأن بعض الناس يمتحن غيره ليرى هل عنده تصديق فيوزنه أول مرة ويرى هل يستمر أم يرجع، بمعنى أنهم لا بد في كل فعل من إكرام معين ولا يكفي الإكرام الأول لأن الإكرام لا يريد لك شيئا إنما يريد الفعل حال الإكرام فقط. هذا وقد طرق لنا أن هذه الموانع الثلاثة دل عليها الكتاب والسنة، وأن الإكرام على الفعل المحرم لا يترتب عليه شيء سواء كان في الكفر أو في المجنون بشرط أن يكون الإنسان مطمئنا بالإيمان غير راض بما أكره عليه، بل راضيا بما أكره عليه بمعنى أنه لم يكن يريد هذا الشيء لكن لما أكره عليه رضي به واطمئن إليه صار له لحكم الفاعل له اختيارا، لأن الله تعالى استثنى واشترط فقال إلا إن أكره وفقه مطمئن بالإيمان، فإن كنت مصائب على أن يأكل فامتنع وأبى فلما أُمِّن الله إذن ما دمت أريد آكل فأكل عند أن يصدر ويكون الصلاة لأن الآن أطمئن من الأكل عليه. يعني لابد أن يستمر هذا معه اللي هو الإكراه وألا ترضى في مرحلة المراحل الإكراه بما أنت عليه إذا كفأت بهن. لابد يبقى هذا مستمرا معك أن تكره وقلبك مطمئن بالإيمان. واحد مثلا أكره مثلا على حلق الحيط مرة مثلا يعني ومطلوب مثلا أنه سيرجع بعد مثلا شهرين وسيكرهون على حلق الحيط مرة ثانية في الشهرين ما يحلق. لو افترضنا ان الفعل يعني يستلزم ذلك يبقى انت تقدر الاكراه بقدره ولا تتعدى لان هذا يدل على الرضا. هذا يدل على الرضا. نعم. وقوله ومن ممكن على فرض واجب فلا شيء عليه حال الاكراه ويجب قضاؤه اذا سال. فلو أمكن على فرض الواجب فقيل له مثلا إن فعلت كذا وجدناك أو حرمناك أو أخذنا مالك. يعني لو أكره مثلا لو أكره على فرض الصلاة وألا يصلي الآن من الظهر إلى العصر لا يصلي وقفوا له حتى خرج وقت العصر فليس أثما لكن عليه قضاء هذه الصلاة بعد ذلك. ولو بعد يومين لو تم الإكراه 5 أيام 10 أيام فإنه بعد ذلك يعيد ماله. طيب سؤال. لكن لو قال قائل لماذا لا يمكن هذا القول ان يصلي بالايمان يصلي بالايمان؟ الجواب نقول ان امكن الايمان معنا لكن احيانا لا يمكن الايمان كان يكون وضع عليه مراما يمنعونه من الايمان. سؤال فإن قال لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض إذا حدث عن الحركة فإنهم تقولون أنه يصلي بقلبه. هذا سؤال مهم. يصلي بقلب. نعم. الجواب نقول الفرق بينهما أن المريض عدته لا تزول أما هذا فعدته تزول بزوال الإكراه. هذا من وجه ومن وجه آخر أن علة المريض علة منقضة ذاتية والعلة هنا علة منقضة خارجة فلولا هذا الفكرة ما حصل هذا المانع ويكون بينهم هذا الفرق. أما إذا أجاه أن يأتي بالأفعال على سبيل الإيمان فليفعل المرخص له في الأفعال مرخص له. طيب فإن أكره على أن يبقى فلا يحج وهو واجب على الفور على الراجح. نعم. سؤال فين أكره على أن يبقى؟ سؤال فإن أكره على أن يبقى ولا يحج والحج على القول الراجح واجب على الفور فماذا تقول؟ الجواب نقول إذا كان إكرامه واجب عليك أن تحج ولا إثم عليك في هذه المدة التي أكرهت فيها على عدم الحج لا إثم عليك ولو تعطيت 100 سنة. نعم. طيب وتلك الموانع انما هي وتلك الموانع انما هي في حق الناس لانه مبني على العدل والرحمه. اما في حقوق الناس فلا تمنع من كمال ما يجب رمانه اذا لم يكن صاحب الحق بخصوصه والله اعلم. طيب نقف عند ذلك ليصير ما مضى في الاكراه فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بحق المخلوق فهذا له فقه آخر.